بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته وتأدب بآدابه وتمسك بشريعته إلى يوم يبعثون. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خويا يقول لك القرآن هيج آياتك نيفر مو نيش بكم نيفر مو صلوا يا صلي همك تفرمو يتي أقم الصلاة أقيم الصلاة. علماء النيوان أم دوشتا أفرمونو أجر خواجة مجابيو تا نيشبكا حتشون نيشبكا قبول أو كفرمويتي أقيم الصلاة نيش جيب جيبكا بجيبه هنا أبي طواوي أركان طواوي أوي كرب العالمين أيواتي أبيت دي إنجا نيشب جيبه هنا ويزور آياتي قرآن لقد أديك باسك بس إقامة إلا لفي شوها وإقام الصلاة لحديث في أمر فصل الله عليه وسلم بهمان شوال لشوينك خواه جل جلاله بس مصليك يعني وكسيك نيجك أفر فويل للمصلين وكسيك نيجك نيج بجينا هنا كي الذين هم عن صلاتهم ساهون وتجي بجيك ذي نيج نبي إنسان عن صلاته ساهم ساهب لم يجكوا بأجر لم يجك نج بأثاني أكره طبعا بنا راحتي جيب جي أكره نراحت ترين شتى لنا نج كجيب جي أكره بليتي الله خشوع نج كاتك إنسان أشت خدمتي شورا سوراني ميداني نج لم يجي إسلامي ده شتى زور سيسير أخرنته عبد الله كوري زبير رضا رحمتي خويلي بك بعابدي حرمين ناسراو زمنانك أميري مكة ومدينة أجرنا الرواية كان أفرمين لفناي كعبا كدسي أكل بالنوش أو اندل الركوع أمايا وهند جار طير بسر بشتي وأوسا أو اند أمايا يعني استئيمة تصوري ناكين باشا تشون يعني طيب بني شيتوا هست أخوات نكي نزاني والله ما كنت توزي واقع يعني سيري واقعيكم كيم أزاني بون هنا تقل درجة أدري كذا درجة ناكت بون دبروا الحلقين في اليوم هم اللي غيرها تكلوا أجمع التقنية عستي جمع نامن أم جور بيا وأنا أما اللي قبل نيجا تكلون أو هست ضايفي كي أنا هما لا نيان ما بون سيرك لي مهران أجرته وأفر من الجاري كان لما زقلت أبوين لسوشي كي مزقلتك عبد الله نيوشي أكل عبد الله كوري سبيل أفر مي مزقلتك لا يكي رشت الروح عليه هرتي خلق بهم الرأي كرت على زهر ترسان لو يكي لا تيتري شي بروخ على تبوتوزي كي زهر بو على دور كوتي نوا ما يكسيرم كل ناس تبوتوزي كان عبد الله نيوشك على سور سرم سورما باشو ما تشن نيوشك أما جيبا جيئك أفر مي كلي نزيبو مودوي على سيرم كرهيج أجاي له دور برني قرب الخيقي رقيق دنق دنق الله تواي كلا نرجع كبو وتمي عبد الله ومزق تكره خامن وتي والله أجام لي نبو تكلبو الروح اللي قام نرجع فيها تكلبو والله أجر أسا إنسان سيدي نرجع خامن كان أمره إنسان طريق أبته أم تشكش برب العالمين يعني الرجل الرجان فالوردقات برسالة اللي يبقى أي عبد من أمهم النعمة بتويا توتيوه من برس كده أم نيجا كرتي بخالة أم نيجا بيه لذات وبيه زوقة بابشينا خزمة بيغماري خواص الله عليه وسلم بلين أي بيغماري خواص الله عليه وسلم إما بحساب لم زمن هذا أمتي توين بلام والله كعلم الله أكبر أقامل لخوم النية أم نيجاني كوا جيب جيان أكين أين كين بروح لقبيتي كل ما بين إرادة من زرزة أبو المنجا والله اي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هر نوجه لو نوجه انا اي كنت شبه جماعة شلا مالا لذتي شي وهاي لنا كن كوا روح من لغل نوجه قريب دا جيان لغل نوجه بسر نادن شاريك مانك لفرمايشتك شاري ام دردئك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي فصلي صلاة مودع شو نوجه لكاتك نوجه كر ابو شي وازن نوجه صلاة مودع وغزا نكسك وداعك بل مونا اقل نزيك كم وزيات اللي ليهم تام اقل كسك في بلان بلان كاكا توتشان لحظي كلمة او ادي وصيتا كانت ام كس اقل بيو لم كاتا دوخ من نشكا شو رو اكاتا خوا همو ضلي همو هستكاني هل همو رو لبارقين رب العالمين اكا في همالي خواص الله سنة فرمي اوان يشكن فاكو الله قرآن فرمي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزيك نيج مكون كاتك إيو سرخوش سرخوشي أجر كسك ما بلن بري عرق إخواده وسرخوش بو شيله أجر لخوي نيك أقصرك بو إخواني قرأت من حتى تعلموا ما تقولون حتى وجوان أذن كشي ألا إنجا بو وهبي إيش يقول المفسر كان وهبي قرأ منبه أفرمه أفرمين يعني كاتك رب العالمين فرمين ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى مقصدي سكارى سكارى مادينية على مقصدي معناه شون على هركسي قصي كرني ذاني شيء على أجاي لخوي نرو وكسر خوش تتخوى ولا تسيري من يرجكاني خوى بكين أمرو آية لو نواجانيك بمعنى كلمة نعلم ما نقول أقولك يلين أذانين شيء الله ينضم الله غيرتك الله لا لكن الرحمة زور بأجا هو أفرمي أفرمي هو هيا بعرق حقيقي سرخوش بي هو هيا بالدنيا سرخوش بي هو هيا بآخرت سرخوش بي إما الظلمة لم زمن دا بما دو دنيا سرخوش بي أكي لخوي مي روي نهموش فينك لبيري أسيته أبويا لنو نرجكا أرشي خيالات وهم مهمة مانا همو إلى تناي دنيا لا لا لا أهتي نيجو بردي نيجو جيبا جيكني نيجاني زور بكورتي أمي بس كي أوب كم كشون إنسان حضوري قلبي بودي بسوي شون ضلكي لنيرجع زور حاضر أبي وأجي لأخوي أبي ديارة ولا ما أفهمون التفهم يجي خلو نقطة إنك إنسان هو بفهم نيرجع وهاي اللي أكاك الضلكي أجدار طبعا كمان خالي عندنا وشاش خال زورة بلا ما تنها لباس التفاهم لك أو سين كتشون إنسان أمادي بلي أبي أفرني بوا أبي لدو معنى نيش تبقى يك معنى دو معنى معنى كردو كان نيش معنى وتكان نيش دوان معنى كردو كان نيش شون تو كمان أعمال جبجيك أم أعمالنا بو بو نمونا پیش اوی تو نوشکی یکی واجبکان لسرد اوی که ابی تو دزنیجا گرده بی و ابی لش پاک بی باش لش پاکی بو دبر اوی که انسان چون اوی جایی ظاهری خوی پاک اکات او اوی باطنیشی پاک کات او پیش اوی بیتا نام نوشکی اما دستی که گناهی کردو اگر پیز بو بی باشتی ظاهری او پاکم کردو اگر گناهی کرده بی رجل بی با استغفار اوی پاک بکرده انت داخل دنيا جميل باش ستري عورتك ابي هم انسان عورتي خوي دا خوشي افرمي اگر بيد لم معناه ام كيتو ام معناه ام كردويك خود دا خوشي او يك نواخني خوش دا خوشي باش كي اتواني نواخني خوي دا خوشي لبردم رب العالمين كي اتواني لبردم خوايا او هم عيبو او هم كسراني كهيتيك او ابداني ناخي دلالانا شو اتواني دا يشارك افرمي زور البسطي اتواني بخد كوجيني استغفر الله اتواني هالشي اي بدها بشي بحياة لبدن خواه فان بري انا ايكي بلوش تاني ك رب العالمين بكل من سجل بناهي عبد خوش شباب بهو الحياة لبدن خواه ادبي لبي لبن خواه افرمي المؤمن يموت بعرق جبينه اما دارك امري بعرقين يبتواني امري يعني شي افرمي انساني اما دار كاتك الاواخير جيانيا لحظة كتاي جيانيا كروح الاجيشن على بير لغناها كان يكاتو على لو كنت عارفه لأن يسواني كشر مزارع براند البحر أفهم بس بوع على رب العالمين تجمعنا هي أول هند العلماء أفرمون نشان حسن خاتمة إنسان أول كان يسواني عارك لسر المركب إنسان أبي أم عيباني داب شارع عيبا معنا بيكاني كأيش بتشي أبي باستغفار أبي بحياة كل من الأخوة أبي ألو لحظيك وهو أكي تقبلا روي الظاهر الدم شاو كلو تقبلا زر عيبا إنسان روي ضل شيء لا إخوان أبي لا قبلا أبي إما بوها مما يخشى هو أكي بحالي كي رونا لشوين أبكر ذلك نعم أبي شون أوانا هل هم يروي كلو تيك بارقا يك مقام أبي أوضلانا شون يروي كاتا يك ذاتي باكي إلهي تنها رب العالم باش إما دستكان من بو أوالي أكي ولما أفرمون أم دستيك أو برزي أكي توا كاتي الله أكبر تحرمك بمعنى علي شيء علي هم الدنيا فريا بشت رم طوا كده شوية بارقا إخوة كركوع أبي أمان هم كردوان كركوع أبي أم بشت أتمين إخوة أم بشت بو كل ناس من بو توا من لبردم تويا نبهي شيء هذا ناتمين بو يكاتك أم بشت أتميني توت يا رب سبحان ربي العظيم بس عظمتي اخوائك انت مش تلا بدم عظمتي اخويا نبيك اخويا بو الدنيا نبيناك بو هيك كسي نبيناك بس لا بدم تويا لما مش مقام زياتر كهل اسيتو باش تبي تقارك انت يا مري خاص الله عليه وسلم اكرمي خراتين جوري بزي بزي النوجة كإنسان بقى لفل باش تيرغنا وقتو بشتو انا وسجدو اكيد جوان فشتة تدرجة كيتو أتيت ناس سجدة عظمة ترين شويني إنسان كبريتي إلا سري أفسر إلا بردم رب العالمين دا أخويا أو السري حقيقة دانا أو فشتي حقيقة خوت شمان بلام لقل يا أبي فشتي دلو سري دلو بشمان ابن تيمية كسيري أنك الوتي أن دل سجدة أبا دل كي بلا سجدة أبا بز يكجر إبا شون في آخر كيف جار سجدة بالإثر قد خلصت أبي إنسان كسجدة حقيقي بر أمز أعضى ضايد يعني سجدة بر أبي أو دول لك وليا سجدة ببا طبعا كلا بردم رب العالمين سري نبيك دوائي أما كسول التحياة دائني شيء كأنما إسراحتي بك في عمري خاص الله عليه وسلم أفرمي قد بلايت شفا لك السلام بدنه دائما بلاي راحة شوك الشيطان زفرتا في عين للاي تشبتوا ها وستاوا بوئي فرصتك اللي بيني بلاي راحة هميشة حتى مأموم إمام كاتك هل أسيتوا للنيوش أو النيوش طوال كدو سلام الدولتوا بلاي راحة خلطروا قد بلاي تشبها هل مصر كرود ورشرخان بلاي تشبها ورمشرخ بلاي راحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك لسنة فراموشك باتشينا معنى قوله علي الله أكبر يعني إخوة قورة تريد أن تضي منا بدل أمت متوى إمام غزالية فهم أقاد لي بدل زمان بدرون خاطر بدل بلي بلي الله أكبر دل بلي والله درو أكي زوجتي ترهي لضلي تويا كزور كورة فألي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض روم كدوتي كوي أو كسيك كوني دروس كده كائناتي دروس كده سماوات وأرضي دروس كده باشا إنسان كرمي لبي أبي أروي ضلي لشوية بي غزابي أفرمي زور كاد إما علينا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عليك هاتك أنكر من البزمان لا يدرو أكثر لو ما قام بردال بردام رب العالمين علي ضلما لشويني ترى روي ضلما لشويني ترى أقيل رب العالمين إن جاءت سوري فاتحة أخذني كلمة اللي معنى ثاني تابقى مو أستل سري يعني هيد سورة يقني وكو سورة فاتحة أفرمي خواد الجاء كذيتي بدوبر باش يتبو عبدك باش يتبو أخو عبدك تدعوك وداوك مو يأمالين آمين خواد أو دعانيك كردوما اهدنا الصراط المستقيم خواد مخلص الصراط المستقيم يعني صراط أنبياء صالحين ها أولياء غير المغضوب عليهم من جرب اليهودي من خلص الربازي أمان نصراني ما حفظ للروجة أما ألين ورن تعرفوا ما فيك وثيري شي نوم على كان ممكن بزاين شنك فكري غربي ديال نبزاني تشي لمجتمعي إيما سيكن لتنشت إيما شويني كافرة دي ومرسل لسياسة ثانية في أمر يخاف الله عليه وسلم فرمي لآخر زمانا مو بمو شوين يهود النصارى أكون حتى أوصل كان ب كونو كالبري بزنمجية كأيوش بدوانا أرو وأذن خير لواي أو بس السياسة ثانية مثلا لسياسة شوين أوان كي لها مش ديكي كالباري جيان أما سورة الفاتحة كأتشي تناو ركوع ولن بين الله أكبر يزور أكيبو شيطان زفر بإهنه بين الله أكبر ورقورة لنا فكرة أهاني توا ضعوا أبي توا جاري كتير بس أويا كبس خوالة من كورتي الدنيا هي جني خيال أرواب الله أكبر كان أهاني توا رأي أقري توا للركوع كاتك هل أسي توا علي سمع الله لمن حمد سمع الله يعني تقبل الله يعني خواهي قولي قبولي كردوا أو حمدي كلنا ركوع كردي خواه قبولي كردوا بس نالي خواه قبولي كردوا علي سمع الله خواه جيلي ويضل راسلة كلم كاتا كتو الله سامع الله خواه جيلي هستكزو ثريته ولا يخل أشيك سجدوا سبحان ربي الأعلى تولم كاتا سر الزنين سترين نزم ترين أوج أعلى يبر سترين ولا تحياتا شي أريتو التحيات لله صلاة لأخواتي تخوى عبدك كفي بلان سيشي بلان في بلان أو بياني سروش حكمتي هرين بانتك حرشو خوي لنا كتبداني سوان صلاك شون بحضوري أو شادي خوي أشوا خوي بور خوشك أمجل إهاني لبريك يعني وها أكاد خلشك بانك أرى شي بلان شي كريمي بلان لتولى المقامة توصل لو برود قالك ككائنات خلق لبتو على التحيات لله صلاة لبتي نانا لا أستك أو أنا برد غزالي أفهم جيش أستك أو على شيء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليك على خطاب لكم في أمر خاص الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أكي لا أو أنا جيش جيشتك الرحيب بردك إنجا على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين صلاة لإما إنجا لعبد صالح كان يعني شيء أما خد أخي بترجع عبد صالح كان يكمل جرس صلاة لخوتك علينا أهل الجماعات إما تويك من يرجعك يعني تولم أستا لأهل صالح كان برسل أما شكو الله معاميك لقولي نيجا دسمعك برهنم إما هم نيجاك أما كم نجيك في غمري خاص الله عليه وسلم ضل خوشك سيركا لكتاي حياتي في غمري خاص الله عليه وسلم شون يعني أم خوش يستمعن كي قلب نجب وروحي لقم نجا أجي ها زور ما عنده وزور هلا تنجارك أبو ريتو أو أكن بسرية توبوشبا دول هاولان هذي أقرن أيانا نام مزلوتا وسيركا أصحاب نجب أخير بيكنيني في عمري خاص الله عليه وسلم أما يك أبيني أصحاب بدواء أبو بكر الصديق ونرجك جوان ترين شتيك لأمتك أبيني أما يك دو شمان وكان شمان عباداتي إما عرض أكريم برز أبيته ولا رب العالمين حتشيت كردو في عمري خاص الله عليه وسلم بهو الملائكة وأبيني أقل شافت كردو حمدي خواك أخافت كردو دواء غفران أبوك لحديث صحيحة واردة باش أجر تخا في أمر خاص الله وسلم في موتير فلان يكبري فلان لا فلان من ذكوت النجاكا أما النجاكي تي أي في أمر خاص الله عليه وسلم أبي شتيك نجاكي بأعداء نجاكا وضلي له مش من يقول لا نجنا بو ذري خشوع كيانا بو ذري هستي بعظمة رب العالمين نكد باش أبي ضل نجا دواء اللي بردن من بوبكا يانا دواء قبل من بوبكا وضلي خوج بي تبلي أمتك في أمر خاص الله عليه وسلم تاتي شنية وبسرة كبا معناي كلمة للروحي نيوجا كان يتيبقى شنك حتى وكو للروحي نيوجا كان تيبقى ناتواني قط لجيانا إيه محاكم بي ناتواني دخلا داري وربقرين أو كسي كوا رهباني شوكان نبي ناتواني فرسان الروجا كان او كسي لبردم رب العالمين زور خوي زليل نكا رب العالمين لنا خلائق زور بردي ناكا داوا اكين قالن يا رب ترود ديارا بنا جوانك تخصيصتي بردد باسمي عظم الدوار دي اكين خشوع بخيرنا ميرجكم خوايا والله إما لمزاني مانا لجهل مانا كاتي أمن يجكر شكو الله نبرزكي أخويا أبو خاتري قوري أخوة لما قبوك يا ربي خويا أقر شير نيجكر من روي أويا نبيان هم حضوري تو طلام والله يا رب لما تشاكتر من نيا داوار دي أكين لما قبوك يا ربي خويا داوار دي أكين بنالي جوانا بصيفتي برز باسم أظم الرحب نيجكر من بجر دو يا ربي خويا دلتان من لبي آقا يا رزقاك خويا قناء قريبت ولا غفلة خويا فنا أجرين بتوه للشهوة خويا فنا أجرين بتوه يا رب بترود دك على لغفلت خويا إما عبداني كجناك جناهي زور ما نبرز كده تو توج مرحمتي زور بس لا بارد خويا بهوي جناه كان ما نوى يا رب العالمين لما رحمتي قدير ما نخرب يا ربي خويا تخذ وعد الدواك أواني باسي تو أكن توشك ترباسي أنا أكيل إما خلفاني كين تنهال بخاتي تو اللي راكوبنا دي خويا بركتي خد بسرمانا ببارينا رحمي خد بسرمانا ببارينا سكينتو آرامي خد بسرمانا ببارينا خويا كسمن أم مجلس بجنه لسر جنبناه من بورا بي خويا لسر جنبناه كمان ببورا لقناها أشكرا كمان ببورا لقناها قنهانا كمان ببورا يا ربي خويا داوال بي أكين بناوي جوان بصيفتي بلد خوش ويستي خل ظلمنا زيادك بمان جرى لو كساني يا ربي خويا خزمتك أم دينيتو أكن خويا داوان لي اكن بناوي جوانا بصفتي برزة باسم اعظم لقناه دا كباك من ببورا لقناه مردو كان من ببورا عاقبتي بير من بخير بجارا هدايتي قرجة كان من بدا يا ربي ترور دقارا اما عبداني كي قناه كاب لت افارين ويا ربي خويا لسرجم قناه كان من ببورا وردو درشتي يا ربي خويا داوان لي اكن بناوي جوانا بصفتي برزة باسم اعظم بأمتي محمد المصطفى حسام مالكا بشوين كوتي او حساب مانكا لجير سيبري الله او حشر مانكا لبهشتا يا ربي خواه مانكا لدراوسي او لم دنيا يا خواه جان بدا متاوي قشو جواني او شاد مانكا امين امين والحمد لله رب العالمين.